الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أخذت من البنك قرض بقيمة 100,000 ريال وأضفتها لمبلغ عندي واشتريت به أرضا، والبنك يأخذ من راتبي مبلغا كل شهر. سؤالي: هل علي زكاة أم لا؟ الحمد لله، أنت ذكرت أيها السائل أنك أضفت ما عندك إلى هذا القرض الذي أخذته من البنك واشتريت به أرضا، فإذا كان سؤالك عن زكاة هذه الأرض فمن المعلوم أن الأرض من أموال القنية التي لا زكاة فيها إلا إذا كانت عروضا للتجارة، وتكون الأرض عروضا للتجارة إذا نويت نية جازمة أن تبيعها، فإذا علقت عليها لوحة للبيع وأدخلتها في مكاتب عقارية للبيع وجزمت جزما أكيدا على بيعها فقد انعقد حول زكاتها بهذه النية. فإذا مضى على نيتك المجزوم بها والمقطوع بوجودها حول كامل فإنه يجب عليك أن تخرج زكاتها فتقدر قيمتها عند أهل الخبرة العارفين بها، ثم تقسم كامل مبلغها على 40، وما يخرج فهو ربع العشر الواجب عليك في زكاتها. وأما إذا كنت اشتريت هذه الأرض لتبني عليها بيتا فإنها من أموال القنية، والمتقرر عند العلماء أنه لا زكاة في أموال القنية، والله أعلم.